بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فنبتدئ في هذا اليوم 28 جمادى الآخرة لسنة 46 و400 وألف بدراسة كتاب عقيدة الرازيين، وهما الإمام أبو زرعة الرازي والإمام أبو حاتم الرازي. وكان من سألهما عن هذه المسائل هو ابن أبي حاتم الرازي الإمام المعروف، سأل أباه وأبا زرعة عن مسائل الاعتقاد فأجاباه بما في هذا الكتاب. ولا شك أن الكتاب والخطبة والكلمة والفتوى والجرح أو التعديل يستمد قوته من قائله بسبب علمه وإخلاصه ومكانته وصدقه وما يعلم الله عز وجل عنه، فليس كلام العلماء ككلام أحد الناس، ولا فتواهم ولا أحكام العالم كأحكام غيره من طلاب العلم. وهذا الكتاب على صغر حجمه هذه العقيدة فيعرف قيمتها وقدرها من خلال معرفة قدر هذين الإمامين الجليلين اللذين هما من أعظم أئمة المسلمين وأجلهم وأكبرهم. ولذلك فقد قال يونس بن عبد الأعلى: أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، ودعا لهما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. هذا كلام إمام عظيم يونس بن عبد الأعلى، قال أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان وعالماها، ودعا لهما وقال: بقاؤهما صلاح للمسلمين. أما أبو زرعة الرازي فهو شيخ المحدثين والقراء بخراسان، واسمه عبيد الله بن عبد الكريم بن يزيد الرازي، ولد سنة 94 و100 ومات سنة 64 و200، يعني أنه تعمر كم؟ 70 سنة. ولد عام 194 ومات سنة 264. وأشهر من تتلمذ عليهم أبو زرعة الإمام أحمد بن حنبل، وكذلك أيضا الربيع بن سليمان وابن أبي شيبة والقعنبي والفلاس وجمع، وقد سمع أيضا من أبي حاتم وسمع منه أبو حاتم، هما قرينان أقران في بلد واحد وزمن واحد، تعاصرا جميعا وتتلمذا جميعا وكان بينهما قرب ومودة. ومن أجل من روى عن أبي زرعة عبد الله بن أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأبو نعيم الفضل بن دكين وأبو حاتم الرازي ومسلم بن الحجاج والترمذي والنسائي وابن ماجه وعبد الرحمن بن أبي حاتم وعبد الرحمن بن أبي حاتم. ومما قيل في فضله ومناقبه قال الإمام أحمد الذي هو شيخه قال إن أبا زرعة يحفظ 700,000 حديث قال إن أبا زرعة يحفظ 700,000 حديث. وقال أبو حاتم حدثني أبو زرعة وما خلف بعده مثله علما وفقها وفهما وصدقا ولا أعلم في المشرق والمغرب من كان يفهم هذا الشأن مثله. وعند أن تكون تزكية فخمة هكذا من زميله وتلميذه وإمام من أئمة المسلمين لا شك تدل على مكانة الرجل. وقال أيضا أبو حاتم إمام الجرح والتعديل قال إذا رأيت الرازي يبغض أبا زرعة فاعلم أنه مبتدع. وقال محمد بن يحيى الذهلي لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة لا يزال المسلمون بخير ما أبقى الله لهم مثل أبي زرعة. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى كان من أفراد الدهر حفظا وذكاء ودينا وإخلاصا وعلما وعملا. ولك أن تنظر في تراجم الأئمة والعلماء الكبار ستجد أن الذين يترجمون لهم يمدحونهم بالعلم والعمل ما هو فقط مجرد حفظ ومجرد علم هناك عمل صيام وقيام وقرآن وأعمال صالحة وبر وإحسان وذكر لله عز وجل ونوافل ومستحبات ما يكون علم ويخلو من الأعمال الصالحة ما الفائدة إذن ما الفائدة إذا كان العالم لا ينتفع هو بعلمه ولا يكون صالحا ما يكون لعلمه أثر ولا في علمه بركة ولا نفع. وقال ابن حبان رحمه الله تعالى كان أحد أئمة الدنيا في الحديث مع الدين يعني صاحب دين مع الدين والورع والمواظبة على الحفظ والمذاكرة وترك الدنيا وما فيه الناس. وقال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى كان فقيها ورعا زاهدا عابدا متواضعا خاشعا. كل هذا انظر يثني عليه بدينه إضافة إلى العلم. قال كان فقيها يعني مع أنه من حفاظ الحديث كان فقيها من فقهاء المحدثين ورعا زاهدا عابدا. إنما عرفوا ذلك من وقائع من أحداث من معاشرة ممن عاشره ونقلوا ذلك فعرفوا هذا عرفوا هذا من خلال ما روي عنه من الوقائع والقصص والحكايات من تلاميذه وأقرانه وزملائه ومن خالطه. فإن أعرف من يكون بالعالم طلابه ومن هم حوله وزملاؤه ومشايخه هؤلاء يعرفونه وأهل بلده. ولذلك قال بلدي الرجل أعرف به لأن هؤلاء عاشوا معه سنين وعرفوه في مواقف مختلفة وظروف متنوعة فشهدوا له وتكلموا بما علموا. فمشايخ العالم وطلابه وأقرانه هؤلاء هم الميزان في تقويمه وذكر أحواله. وهكذا أيضا من يخالطه من قرابته لا سيما إذا كان في أقاربه من هم على علم ودين وصلاح امرأته أولاده أبوه إخوانه من كان من هؤلاء عنده علم وصلاح لا شك أنه سيعلم أشياء وسينقل للناس أشياء ينتفعون بها. وكما كان أبو حنيفة يقول تراجم السلف جند من جند الله يثبت الله عز وجل بها من يشاء. وكانوا يقولون بذكر الصالحين تتنزل الرحمات أو عند ذكر الصالحين تتنزل الرحمات، عند أن يذكروا يكون عند طالب العلم همة ينظر فيهم يقتدي يتأسى يعلم أن هذا الطريق ليس طريق علم ورياء وسمعة، وإنما هو طريق علم وعمل واقتداء وتأسي وعبادة وإصلاح ما بين الإنسان وبين الله. قال الحافظ ابن كثير في أبي زرعة قال كان فقيها ورعا زاهدا عابدا متواضعا خاشعا أثنى عليه أهل زمانه بالحفظ والديانة وشهدوا له بالتقدم على أقرانه. وأما أبو حاتم الرازي فهو محمد بن إدريس بن المنذر الرازي، ولد سنة 95 و100، يعني بينه وبين أبي حاتم وبين أبي زرعة كم سنة؟ سنة واحدة. أبو حاتم أكبر، أبو زرعة أكبر منه بسنة، ومع ذلك تعمر أكثر من أبي زرعة، فأبو زرعة تعمر 70 سنة وهذا تعمر 82 سنة، مات سنة 277، توفي سنة 77 و200 عن 82 سنة، وأبو زرعة عاش 70 سنة. تتلمذ على أحمد بن حنبل، هو قرينه وزميله وبلديه أبو زرعة، تتلمذ على أحمد بن حنبل والربيع بن سليمان ويحيى بن معين والبويطي والفلاس، وسمع أيضا من أبي زرعة. ومن أشهر من روى عنه أبو زرعة قرينه وزميله، وابن أبي الدنيا وأبو داود والنسائي وأبو عوانة والدولابي وابن القطان. قال فيه اللالكائي كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا، وقد ذكروا أنه بدأ بطلب العلم وهو ابن 10 سنين، بدأ بطلب العلم وهو ابن 10 سنين. سبحان الله، الأسر التي تكون أسر طيبة صالحة، وأحيانا إذا وفق الله بعض أولاد العلماء سيكون طلب العلم قبل هذا السن أم لا؟ قبل، سيكون وهو ابن 6 سنين وأبوه يأخذه إلى حلقات العلم وإلى مجالس العلم، ويكتب له إيش؟ سماع، يكتب له سماع، صغير يكتب له سماع، وأنه حضر مجلس فلان من العلماء الكبار، فيكتب له مثل ذلك، ويحرص الإنسان على مثل هذا. وينبغي لطالب العلم عنده أولاد يأخذهم إلى مجالس العلم، لا سيما إذا كانوا عندهم شيء من الفهم وسنهم يستوعب 7 سنوات 8 سنوات ونحو ذلك، فيكتب لهم سماع ويحصل لهم بذلك خير، ولا سيما العلماء الكبار والمعمرين، فيدرك الإنسان أسانيدهم العالية ويدرك الإنسان مكانتهم الرفيعة، مكانتهم الرفيعة، فينال بذلك خيرا كثيرا. كم من الإخوة كانوا يحملون أولادهم في مجلس شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى، وهكذا أيضا غير هؤلاء من الأئمة والعلماء. طيب، قال وقال الذهبي رحمه الله تعالى كان من بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف، وجرح وعدل، وصحح وعلل، وكان أحد الأعلام من كبار أئمة أهل الأثر، وكان في مضمار قرينه وقريبه الحافظ أبي زرعة. قال كان في مضمار قرينه وقريبه الحافظ أبي زرعة، الرازي، فكلاهما رازي وكلاهما إمام من أئمة السنة وأئمة الحفظ والحديث. هناك قصة مؤثرة وقعت لأبي زرعة، ورواها ابن أبي حاتم وحضرها أبو حاتم أيضا. ذكر الخطيب البغدادي في التاريخ، تاريخ بغداد المجلد 14 صفحة 72 و200، قال ابن أبي حاتم عبد الرحمن الذي هو راوي هذه العقيدة عن أبيه وعن أبي زرعة، قال ابن أبي حاتم: اعتل أبو زرعة الرازي. اعتل يعني إيش؟ مرض. قال: اعتل أبو زرعة الرازي فمضيت مع أبي لعيادته، ذهب هو وأبوه يزورونه ويعودونه. قال: فسأله أبي عن سبب هذه العلة فقال: بت وأنا في عافية، فوقع في نفسي أني إذا أصبحت أخرجت من الحديث ما أخطأ فيه سفيان الثوري. يقول: أنا نمت وأنا ناوي أني من الصباح أفتش عن أخطاء سفيان الثوري في الحديث. قال: بت وأنا في عافية فوقع في نفسي أني إذا أصبحت أخرجت من الحديث ما أخطأ فيه سفيان الثوري، فلما أصبحت خرجت إلى الصلاة، يعني صلاة الفجر، وفي دربنا يعني في طريقنا إلى المسجد كلب ما نبحني قط ولا رأيته على عداء على أحد، يعني هذا الكلب مسالم، قال: لم ينبح علي أبدا ولا رأيته اعتدى على أحد. قال: فعدى علي وعقرني في ذلك اليوم. قال: فحممت، فوقع في نفسي أن هذه عقوبة لما وضعت في نفسي، فأضربت عن ذلك الرأي. انتهى. إن الله يدافع عن الذين آمنوا. انتبه. تتبع زلات وأخطاء العلماء. ما أقول إن أبا زرعة أراد أن يتتبع، هو أراد النصيحة للمسلمين وأراد أن يجمع الأحاديث التي حصل فيها خطأ، لكن أحيانا يكون هناك شيء من هذا، تكون الحديث تلك مغمورة أو معروفة، وجمعها وإفرادها يكون في حط من قدر ذلك الشخص، مثل الذي يأتي زلات فلان أخطاء فلان يجمع ما عند فلان وهو عالم من علماء السنة معروف بالسنة والعلم والدفاع عن السنة والدعوة إليها تعليم الناس الخير. يا أخي، من ذا الذي ما ساء قط ومن له الحسنى فقط؟ أتظن أن العالم معصوم ما يخطئ، ما عنده زلات، ما عنده أخطاء علمية في فتاوى في كلامه في تعليمه، ما عنده زلات في أعماله في أقواله في تصرفاته في معاملاته مع الناس؟ عنده، هو بشر من جملة البشر. فأنت إذا جئت تجمعها هذه مع هذه مع هذه أظهرته بصورة مشينة، لأنك ستجمع خطأ حصل قبل سنة وآخر بعد سنتين وثالث قبل ما أدري كم ورابع في ظرف معين وخامس في وقت معين، وتظهر على أن هذه طبيعته وهذه حالته وهذه نفسيته وهذا دأبه وديدنه. الذي يقرأ يتصور هذا. فلذلك الله عز وجل يتولى الدفاع عن عباده: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وفي قراءة: يدفع عن الذين آمنوا. انظر كيف قيض الله هذا الكلب دفاعا عن سفيان الثوري، ذلك الإمام الزاهد الورع أمير المؤمنين في الحديث، وكيف ألهم الله أبا زرعة أن تلك العظة بسبب ذلك البحث، بسبب ذلك، بسبب تلك النية، ما قد بحث نوى أن يبدأ ويفتش عن تلك الأخطاء. فانتبه، انتبه، شغل بنفسك، شغل بأخطائك، كما كان السلف يقولون: إذا رأيت الرجل موكلا بعيوب الناس غافلا عن عيب نفسه فاعلم أنه قد مكر به، فاعلم أنه قد مكر به. ولا يتفرغ لعيوب الناس عن عيب نفسه إلا فارغ عاطل قليل الدين. لكن الذي ينشغل بعيوب نفسه، ثم قد يكون إماما يبتلى بالسؤال عن بعض أهل البدع وأهل الأهواء والمخالفين، فيتكلم فيهم ديانة عن علم ودين وورع وتقوى ومعرفة بأسباب الجرح والتعديل. فالأعمال بالنيات، وما كان الله يبقى، وكم من متكلم كان وبال كلامه عليه في الدنيا قبل الآخرة، وتضرر هو ورفع الله من رفع، وما ضره كلام من تكلم. كم من إنسان يتكلم فيؤذي نفسه، يتكلم فيضر نفسه، يتكلم فيذم نفسه، يتكلم فيضحك منه الناس. يقول أنت تتكلم في فلان، من أنت حتى تتكلم في هذا؟ فقد تتكلم فيه وتضر نفسك. فلذلك الإنسان يتقي الله في نفسه، ويراقب الله عز وجل، وينشغل بعيوبه عن عيوب الناس، ويصلح ما بينه وبين الله. هذه مقدمة بين يدي الدرس. غدا نتكلم على شيء من ترجمة ابن أبي حاتم راوي هذه العقيدة عن أبيه والإمام أبي زرعة، ونبدأ إن شاء الله في بعض فقرات هذه العقيدة. طيب، إلى هنا، جزاكم الله خيرا.